شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، وعلى كل من تمسك بسنته ولزم طريقته المثلى إلى يوم الدين. نسأل الله في البداية ألا يحرمنا جميعا من شرف الصلاة والسلام عليه، وألا يحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة، اللهم آمين. وأن يشمل بهذه الصلوات وتلك التسليمات آل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، اللهم آمين. وبعد، فإنه لشرف عظيم أن أجلس على كرسي جلس عليه ويجلس عليه أستاذنا وأستاذكم فضيلة الشيخ العالم الجليل رفيع القدر وحبيبي الشيخ مصطفى العدوي. منذ يومين بالضبط كان أحدهم يتحدث إلي ويثني على الشيخ خيرا، فقلت له معقبا: والله إنه لا يحتل مكانا عظيما في قلبي لا ينافسه فيه إلا الشيخ محمد حسان حفظ الله كلا الرجلين من كل مكروه وسوء. فعلا كلاهما يحتل في قلبي منزلة عظيمة للغاية، ولا يذكر واحد منهما إلا ودعوت له بالخير كله، وسألت الله تبارك وتعالى أن يحفظ كلا الرجلين وكل من يعمل في خدمة الإسلام وأبناء المسلمين، والله يعلم كذلك. عندما تتاح لي الفرصة لأي داع من الدواعي للقاء الشيخ أو الصلاة معه، لا أستطيع أن أحدثكم عن يعني سروري البالغ بهذا اللقاء، وأعده من الأمور التي يعني أحتج بها إن صح التعبير أمام ربي يوم القيامة، أنني جالست العلماء الأفاضل وسمعت منهم وأخذت عنهم، وأخص بالذكر هذين الشيخين الحبيبين إلى قلبي، فجزاه الله عني وعنكم كل خير. وأسأل الله مخلصا، أسأل الله مخلصا دوام هذه النعمة، وأن يتاح لحضراتكم من حين لآخر هذا اللقاء دون أن ينغص عليكم المجلس شيطان أيا كان هذا الشيطان، فهي نعمة عظيمة، احرصوا عليها، واعلموا بأن الله تبارك وتعالى سيرفع قدركم عنده بما حصلتموه من العلم وبما قدمتموه للناس. وبهذه المناسبة، وأنا رجل يتاح لي على الأقل في كل أسبوع مرة أن أجلس في مجلس صلح، وبالذات صلح بين رجل وزوجته. هذا المجال الاجتماعي العظيم أريد لكم ومنكم وممن تتصلون به من طلاب العلم وممن تجلسون معهم، حدثوهم بكامل الجدية عن أهمية التفقه في الأمور الاجتماعية. نعم، هذا باب عظيم تستطيعون أن تحصلوا من ورائه أجرا عظيما بإذن الله، والأحاديث كثيرة في هذا الباب، لكن بالتجربة ثبت أن بيوتا كثيرة، يعني من حولنا ونعيش معهم، بيوتا كثيرة تغلي من الداخل وتحتاج إلى من يأخذ بأيدي هذه الأسرة وبطرفي الزواج فيها، وبقليل من الكلام بإذن الله، ما دام قد خرج من بيته يريد وجه الله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، يكتب الله بإذن الله له توفيقا عظيما مع هذه الأسرة ويعيد بناءها قبل الانهيار. أسر كثيرة جدا في أمس الحاجة إلى وجودكم بينهم وبين طرفي الزواج على وجه الخصوص، أعني الرجل وزوجته. تلاميذ الحديث النبوي المبارك هم أولى الناس، كما أرى أولى الناس بالتذكير والتعليم والتوجيه والأخذ بأيدي هؤلاء الأشقياء في بيوتهم. تستطيعون بإذن الله، هذه وصية ذهبية أحملكم إياها لتشتركوا معنا في هذا الحمل الثقيل عظيم الأجر. لا أدري مدى صحة الحديث، ألا أدلكم على درجات هي أفضل من الصلاة والصيام والحج؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، ثم أتم فقال في زيادة لهذا الحديث: ألا إن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الفقه بالأمور الاجتماعية والجدية في الإصلاح بين أبناء المسلمين عمل عظيم للغاية. ولي درس أسبوعي منذ 16 عاما، سأطرح سؤالا بسيطا على حضراتكم جميعا. درس أسبوعي على شاشة الرحمة منذ 16 عاما، هل تتابعونه؟ لا. نعم، أطرح ذات السؤال على طلابي في الجامعة: هل تابعتم درسي في يوم الأربعاء الماضي؟ فلا أجد من بينهم من يرفع يده، ربما رفعها ولد أو إحدى البنات. نعم يا دكتور، تابعت هذا الدرس. أقول ذلك عندما يكون الدرس ذا علاقة بموضوع المحاضرة، لا أحد يهتم. والله يعني الحمد لله، نطرح عملا جيدا وبلغة من فضل الله راقية تسمع، لغة يعني. طب اتركوا اللغة الآن. كنت قبل جائحة كورونا قد أضمرت في نفسي، اسمعوها جيدا، وانتفعوا بها. كنت قد أضمرت في نفسي أن أتوقف عن درس قناة الرحمة لأنني أقطع 130 كيلو ذهابا وإيابا. فذهبت إلى الحج العام الأخير قبل الجائحة، فكان الناس من شمال إفريقيا بالذات من أول موريتانيا ومرورا بالمغرب والجزائر وتونس وليبيا يقابلونني مقابلة طيبة ويسعدون باللقاء ويبدون اهتماما متميزا بلقائي، والدعاء الدعاء العظيم لعلماء قناة الرحمة وعلماء مصر الذين لا يبخلون على أبناء الأمة بهذا الجهد العظيم. لكنهم كانوا يقولون يعني حبنا لك لعل السبب فيه أنك حريص أن تتحدث إلينا باللغة العربية الفصيحة نسعد بها وبأقل علم تقدمه، ولذلك نرجو أن تبلغ هذه الرسالة للشيخ محمد حسان، قل له ليت كل دعاة الرحمة من الشباب على وجه الخصوص يتحدثون باللغة العربية الفصيحة التي نفهمها ونستقبلها بنفس طيبة، وبالذات مع شريحة شباب الدعاة الذين يتحدثون كثيرا بالعامية. بعد أن رأيت ذلك على الطبيعة ورأيت الاهتمام والاحترام والدعاء لعلماء مصر على وجه الخصوص أو على وجه العموم، سعدت سعادة طيبة وأضمرت في نفسي ألا أترك هذا المكان والمجال حتى ألقى ربي عز وجل أو حتى يشاء الله أن يحول بيني وبين هذا الدرس الأسبوعي. النساء يتابعن هذا الدرس أكثر من الرجال، والقواعد منهن يعني على وجه الخصوص يتابعن متابعة جيدة. وكلما سألت واحدة من قريباتي أو ممن تقول أنني أتابعك يا شيخ، كلما سألتها أتفهمين حديثي وأنا أتحدث إليك باللغة العربية الفصيحة، تقول نعم والله واضح جدا ما شاء الله، يعني ولا الحديث بالعامية أفضل، لا لا لا كما تتحدث جزاك الله عنا خير الجزاء. فلترتقي اللغة لديكم يعني كما ترتقون في علم الحديث وترتقون في الفقه كذلك، وفيما يعني تطلبون من العلم أيضا أشد على سواعدكم جميعا أن يرتقي كل منكم بلغته حتى ولو عدتم إلى دروس النحو والصرف من جديد. شوفهم حتى لو عدتم حتى لو جالستم أساتذة اللغة العربية من جديد واهتممتم بهذا المجال، صدقوني سينتفع بكم خلق كثير، بل إن الحديث بهذه اللغة العظيمة التي أكرمنا الله بها وشرفنا بها، الحديث بهذه اللغة يعطي الدرس قيمة ووجاهة تماما، ويجعل طالب العلم أكثر إنصاتا واهتماما واحتراما للمعلم. وهذه هي اللغة التي لا أستخدم لغة سواها في كل دروسي وفي محاضراتي في الجامعة بل وفي المنزل كذلك. متعة لا تدانيها متعة أن تتحدث بثقة واطمئنان على أن كل كلمة ستوضع في موضعها وتنطق كما ينبغي أن يكون النطق. سيسهل عليكم ذلك لقاء الناس والجلوس بينهم وأن تتحدثوا إليهم حديثا مفيدا إن شاء الله، فانشغلوا بها. وتوسعوا فيها وقدروا واحترموا كل الذين يعني يأخذون بأيديكم إليها ويعلمونكم إياها، وعلموها أبناءكم، نعم، وتحدثوا إلى أبنائكم وأهل بيتكم بها، ستكون يعني ستكون سلسة عذبة جميلة سهلة للغاية على ألسنتكم أينما وليتم الوجوه الكريمة، وستجدون متعة في الدرس العلمي أيا كان هذا الدرس، أيا كان هذا الدرس، إذا قدمتموه بلغتكم العربية الجميلة سيكتسب وجاهة وقبولا لدى كل الذين يستمعون إليكم. لكن أؤكد في نهاية هذه الكلمة، أؤكد على ضرورة البصر بالأمور الاجتماعية بوجه عام، نعم، وأريد أن يدلي كل منكم، وأنتم الأقرب إلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن يدلي كل منكم بدلوه في عملية الإصلاح بين المسلمين. يعني شوف، البيوت بضم الباء، البيوت في أمس الحاجة إلى جهودكم، وأنتم الأولى بهذا العمل العظيم، والأجر عليه لا أستطيع أن أحدثكم بشأنه، فأنتم أولى بالأجر أو بمعرفة الأجر الذي ينتظركم إذا أنتم يعني الحمد لله إذا أنتم أدليتم بدلوكم في هذا القرآن الكريم، حافل بهذه الأمور الاجتماعية المهمة. ويكفي مثلا على سبيل المثال ذلك السؤال الذي طرحته أم سلمة أم المؤمنين عليها رضوان الله، وعلى كل أمهات المؤمنين على رسول الله: يا رسول الله، الرجال يجاهدون ولا نجاهد، الرجال يأخذون ضعف ما تأخذه المرأة من الميراث، كأنها تريد أن تقول: فماذا لنا معاشر النساء؟ تماما كما سبقتها أسماء بنت يزيد: الرجال يجاهدون ولا نجاهد، الرجال يحضرون الجمع والجماعات، الرجال يحملون الجنازات، الرجال يأخذون ضعف ما تأخذه المرأة من الميراث. سر رسول الله سرورا بالغا، وظهر ذلك واضحا في جبينه الوضاء، سر بهذا السؤال وبأمانتها في النقل عن النساء واهتمامها بالأمور المتعلقة بالنساء وبالأسئلة التي تدور بين النساء. وهذا سؤال، خلي بالكم، سؤال أبدي، كثيرا ما تطرحه المرأة ومجتمعات النساء، كثيرا ما يطرح هذا السؤال، وبخاصة أنه على الساحة كثيرات من المخالفات بكسر اللام لشرع الله عز وجل يظهرن على الشاشات ويطرحن مثل هذه الأسئلة، وهن يريدن أن يلمزن الإسلام في أنه لم يسوى حتى الآن بين المرأة والرجل. إجابة السؤال كانت قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إلى أن قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. في صلب القضية التي نتحدث فيه، وهذه الآيات نزلت دفعة واحدة مع بعضه لتعالج قضايا في منتهى الأهمية، أتمنى أن ننشغل بها وأن يكون لنا دور، لأني ألاحظ أن كثيرا من الدعاء والمتحدثين حتى على الشاشات المتخصصة في الشأن الإسلامي يعني لا يعيرون هذه الأمور الأهمية التي تتناسب مع خطورتها ومنزلتها في حياتنا والمساحة الكبيرة التي يعني تشغلها في حياة المسلمين. أرجو أن أكون وفقت في عرض بعض الأمور المهمة التي يعني ينبغي أن نحرص عليها. وأخيرا، وهذه هي الوصية الذهبية، لا تحرموا أنفسكم أبدا من متعة لقاء الشيخ الفاضل، أقولها لله، الذي أكرمكم الله به ومن عليكم وأعظم العطاء لكم. لا تحرموا أنفسكم من هذا المجلس المبارك، ومع كل عالم رباني تثقون به وتحبونه أيضا كلما أتيح لكم اللقاء فلا تفرطوا فيه يرحمكم الله. أعبر عن كامل سعادتي بلقائكم والنظر في هذه الوجوه المباركة الطيبة التي حرصت وانتزعت نفسها انتزاعا من هذه الدنيا ومن بيوتكم وأبنائكم، وجئتم حرصا على درس العلم مع رجل عظيم نحبه جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطيل بقاءه ممتعا بالعافية بين أبنائه، وأن يبارك في أبنائه وذريته، وأن يبارك في الطلاب الذين جلسوا إليه ليطلبوا العلم وهم محبون له واثقون به. جزاكم الله عني خير الجزاء، وجزى شيخنا المبارك الخير كله، اللهم أمين. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم إن شاء رب العالمين في الفردوس الأعلى مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.